بين أوتي المسلمين. قوله مثل ما أوتي موسى، من رأس ما أوتي موسى يا أخي؟ ابن عبد الله مثل ما أوتي موسى يا أخي وشو رأس المسلمين؟ لا تفضل يا أخي وشو رأس المسلمين؟ قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي، فالدم يعود على من؟ يكفروا. وهل من ثمرة الليل حتى يؤمن بعرف الحدود؟ إذا كفر بها من لم تكفل إيه فإن ما يجعل إن لا بعيد أو كيف يعني أن آيات موسى ما نفع خير كفر بها من كفر من الناس إذا لم تكفروا أي جنس البشر جنس البشر إن آيات موسى من قبل فاقتراحكم أن تكون آيات محمد صلى الله عليه وسلم كآيات موسى ليس ذلك بموجب للإيمان لأن آيات موسى كبر به. نعم طيب قوله قالوا سحران فيها قراءة ثانية قالوا سحران شو قراءة فيها؟ نعم إذا كان سحران من ثاني وإذا قال السحران على قراءة السحران فهما القرآن والسحر. قوله تظاهر ايش معنى هنا؟ أي تعاون قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله من رب الأمر هنا فأتوا بكتاب فأتوا بكتاب ايش مرد هذا تعجيب تعجيب تعجيب قوله أهدى من هنا أهدى الله من هنا أدام يعد عليه القرآن على الصورة والقرآن طيب ومن أهدى لا يعني أكمل هداية طيب من الذي جزم أكثر يا شيخ هذا من ما أتبعه العين ساكت مبدون وش اللي جدل نعم وين فأتوا نعم أيوة جاء الله جوابا للأمر السابق قال مبدون قال فإننا استجيب لك فعلا أما يتبعون أهوام شو عبد الله إنما استجيبوا لك مش يجيبوا تعيش يعني ما يجبوا تعيش عبد الله أهدني طيب ومن أضل من سبع خواتم من أضل لا أفضل

أوضح مثال لكم قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، عين يشرب بها عباد الله، العين يشرب بها إلا منه يشرب منه الذي يشرب به الإيمان، لكن العين يشرب منه. والآية 20 قال الله فيها عين يشرب بها عباد الله. كما علم أن الفعل هنا عدي بأي ما يتعدى به. فقال بعض المسلمين إن التجوز بالحرف وأن الباء بمعنى منه، الباء بمعنى منه، فتكون بالتبيغي. وقال بعض المسلمين بل التجوز بالفعل يشرب وأنه يضمن معنى روى يروى، فمن يشرب بها أي يروى بها إلى شرب منها، يروى بها إلى شرب منها. وهذا في الحقيقة أصح مما قال المسلمين، ورأينا أن هذا التجوز وأن يعد بالتجوز موافقة له في التعبير. فهنا توصلنا له المعروف أن وصل أو وصل يتعدى بأي شيء منه، وصل مش يتعدى بأي حرف من الدرجة أو شرط بإله، فهنا عبد بالله. فنقول إما أن تكون اللام بمعنى إله، وإما أن نجعل وصل بمعنى مشربا معنى مشرب معنى البيان. فمعنى وصلنا إليهم بدايه وصلنا لهم القول، القول يقول المؤلف القرآن، ولعله أعم ما قال المؤلف من رضى قول أو قول أو قولنا أو قولنا. نعم، فالله تعالى ما زال ينزل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ويحمد ما تصح به اموره، حتى وصلت الايه الى اين يا بني، حتى وصلت الايه الى ما زال سبحانه وتعالى عن ذلك لا تغفل. فغزل بالطالب مثل من حذف فوز عليه كلمه من بني عراق كلامها المعلم. أقول ما زال الله تعالى يوصل القلب إلى عباده وهو الوحي إلى أن وصل إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني ما أرسلناهم بل ما زالت أقوالنا تصل إلى الخلق وتبين لهم لعلهم يتذكرون، لعله للتعليم أو لأجل أن يتذكروا. تذكرت قرب معنى ذكر الشيء، لكن لا لمجرد الذكر ولكن للاستعاذ به. ولهذا المؤلف رحمه الله دائما يفسر يتذكرون بلازمه وهو الاستعاذ. والاصل تذكر تذكرت الشيء او كنت منه على ذكر، لكن المراد لازم وهو الاستعاذ. اما مجرد الذكر بدون استعاذ فهذا لا ينفع. وما مثل يستعرون أو تؤثر فيه من موعد القول فيؤمنون. قال الله تعالى الذين آتيناهم، الذين آتيناهم، آتيناهم بمعنى أعطيناهم. والإفاء هنا شرع ولا قدري؟ شرعي، إفاء شرعي. و ويحتمل أن يكون آتيناهم إيفاء قدرية، وما قدرنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي فأتاهم. وقول الكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة، وكذلك الإنجيل، التوراة والإنجيل كلها تسمى كتابا. وقوله من قبله الضمير عبارة القرآن، آتنا المكتاب من قبله أي من قبل القرآن، هم أي الذين آتناهم

وما معنى المصدرية أو ما علامتها؟ علامتها أن تحول وما بعدها إلى مصدر. فهنا نقول في التحويل كما قال المؤلف بصبرهم بصبرهم. وأسألكم الآن هل تفكر أن تكون ما مصدرية ما اسم منصورا؟ أو بالنبي صبروا يسأل أو بالنبي صبروا يسأل أجرهم مرتين بالنبي صبروا لا نعم بإشيان بالنبي صبروا. ثم لو كانت موصولة لكن فهي تقول الظنين بالنبي صبروه وهذا ما يستطيع. فإلى هنا فعلهم تقول مصدرية أي بصبرهم وهو أحد محامل ماء العشرة أحد محامل ماء العشرة يكبرها لا تتبقى في أجهن حفظة تفاح علم كان يسمى هو يريد بكل سباة نعم طيب فتفهم شرق الوصل فعجب لمثلها بكف ونفل زيد تعظيم مصدر اللي معنى من هذا البيت قوله مصدر نعم يقول بما صبروا أي بصبرهم على العمل بهما. وهذا الصبر على العمل بهما هل هو من باب الصبر على طاعة الله أو من باب الصبر عن معصية الله أو من باب الصبر على أقدار الله؟ نعم يقول هو ثلاثة حسنة من صبر عن طاعة على طاعة الله فإن الشرع فيه أمر فيه أوامر شاقة عن تحتاج إلى معالجة فهذا صبر على طاعة الله. في الشرائع نواه نواه منه عنه قد يشد على النفس تركه فيها صبر عن معصية الله. كذلك أيضا في الشرائع إذا فإن المسلمين يؤذون المؤمنين وربما يضربونهم وربما يقتلونهم أليس كذلك؟ وهذا صبر على أقدار الله المؤمن. فعلى هذا يكون الصبر يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر في أنواعه الثلاث الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤمن. طيب بما صبروا ويدرؤون وأصل الصبر في اللغة الحبس ومنه قوله أوتي فلان صبرا أي مشتوقا على القتل من قتل قتل. فمعنى الصبر حبس النفس والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن كم من إنسان يقول له ضمير افعل كذا من الطاعة وربما يفعل البعض ثم يعجب فلا يحسن نفسه. وكذلك بالنسبة للمعاصي فإن النفس المطمئنة تجبر المرأة عن المعصية ولكن تطيعها النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية وحينئذ تتفارع النفسان والتوفيق بيد الله عز وجل. كذلك بالنسبة للأقدار من الناس من لا يحصل على الأقدار من لا بل إذا نزل به القدر يمكن أن يتغفر كما قال الله تعالى يوم الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والإحسان المبين. فإن بعض الناس قد لا يصبر على على على الأقدار المؤمنة وتجده يقدر. هنا يقال إنهم إذا أصيبوا بالمصائب انتحروا بالصبر. لا بالعكس، نقول الصبر. هؤلاء ما صبروا على الأقدار، فقتلوا أنفسهم ليعذبوا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله، ويخلدون فيه. لكن الصبر على الأقدار المؤلمة هذا أمر يمكن أن يصبر عليه، يعني حاسب نفسه حتى يستقيم. فأخذون أن الصبر إذن ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار المؤلمة. أيهما أعلى وأكمل؟ من حيث هو على طاعة الله، الصبر على الطاعة أفضل، لأن فيه جهادان أو جهادين: جهاد على العمل وجهاد على تحمل العمل. ثم الصبر عن المعصية، لأن فيه إلا جهاد واحد، على العمل إلا على تحمل تركه، تحمل تركه ما في عمل يقال لا تزيد ما غلط وكلفت في شيء. نعم، الصبر على أفعال المؤذية أو المؤلمة هو أدنى، لأنه صبر على ما لا اختيار للمرء فيه، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. كل إنسان إذا أصيب بمصيبة وطال عليها الزمن تبقى في نفسه ولا لا؟ يسلو سلو البهائم. البهيمة مثلا تجد فرغ الولد يحتقه، لكن يحط له حالة جيد ومن جيد نفسه. فإما أن تسلو صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا بامرأته العزيز أكمل من صبره على ما حصل من قضية إخوانه له إلى رجل. ولهذا قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المتقين. ولم يكن مثل هذا كما ألقوه في آيات الكتب. الصبر على الأفكار يقول أعظم من الصبر على الأفكار، يعني أعطي كثرة الصبر ولكن هذا يولي المسؤول يقول لك أنه شيء غير اختارة، غير اختارة، يعني أنت على المعاصم تأثر اختيارك، تبدأ تأثر مذهب أن هذا ما تبدأ تأثر في البلاء، البلاء الذي نزل عليه ما تبدأ. فأنت تفرض نزلت في إنسان بلاء، هل يقدر يرفع ودم خط وجهه ولا شيء في ثوبه؟ لا لا، لأن الاستسلام الشرع أفضل من القدر. الاستسلام الشرع هو الذي ينبح عليه الإنسان ويثنى عليه، لكن الاستسلام القدر كل نفس فيه. حتى يعني أما تصنع قول جاهلي وتجمد للسالكين أفضلين المؤمن يرى بالدهر لا أسباح، حتى الكفار الآن يجاهد عنهم تنزل بهم مصائب ولكن يقول ما هم أصبر ويقرب ومكان ما يرجو بذلك الأجر ولا الثواب. بس صبر على الطاعات تمر الإنسان عليه بالتدريب، يعني خلاص يقلع مثل أتمر على الصلاة يعني. لكن إذا قرأت بسوء عظيم التقوال هذا شيء ما تمر، قد يتمر عليه، قد يتمر عليه في مكتوبة في التدريب أو في غيره، وقد لا يتمر حتى العبارة الكبيرة مثل الحج ما أجل لما بغى أحد يقوم ذلك أتذكر على الطاعة مع المشقات البدنية والمالية والأمنية من فضل الوقوع وعدم الوقوع شيء آخر. مع أننا نقول هل الرجل يكابد الطاعة ويجد من نفسه مشقة في معالجتها عند فعل الطاعة، وإنسان آخر تمرن على الطاعة فصارت يعني أمرا سهلا عليه، أيهما أفضل؟ سهل عليه. أما الأول فهو أشد عملا، أشد عملا، والثاني أكمل حالا. الثاني الذي صار في الطاعة كأنها سجية في نفسه هذا لا شك أنه أكمل حالا من الأول، لأن هذا